بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، حيث انتهى بنا الدرس في المرة السابقة إلى السؤال رقم 22، حيث يقول: كثر الجدل حول موضوع ختان الإناث وعن منعه حرام، فما حقيقة الأمر؟ ختان الإناث، الناس يقولون لابد يلاهزوا ويكون عندهم علم بالفقه، الأدلة الشرعية الموجودة في الأحكام الشرعية على قسمين، أدلة من جانب واحد ما عند أدلة أخرى معارضها، وأدلة عند أدلة أخرى معارضها، يسمى تعارض الأدلة. أي حكم شرعي موجود فقهي في مسألة من المسائل في أي مذهب من المذاهب على اثنين، يعني ما يكون شنو المذاهب كلها بتثبتها من غير ما يكون في واحد مخالف أو معترض فيها، والأدلة برضو كذلك، يا يكون دليل يعني فيه دليل آخر يعارضه أو لا يكون عنده دليل آخر يعارضه. المسألة اللي بيقولها الشيخ ده يعني ما ذكروا دليل وفي مقابل دليل آخر، في مسائل عندها دليل وما في دليل شنو معارض لها، لابد أن أعرف الحتة دي بمسائل الأصول. وكدار تشوف ألف نموذج في هذا الباب نيل الأوتار في منتقى الأخبار. أي موضوع ورد في السنة النبوية في أحاديث أخرى تعارضه يجيب بعد ما يخلصه يجيب الطرف الثاني حتى ما يخش الترجيح. دي من الأدلة اللي هي شنو يا أخوانا هل فيها في مقابلة أدلة أخرى. يقول: الجواب: علينا أن نعلم أولا أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها. ده كلام بتعزول يعرف الأصول، هل هو دين بحيث أن الناس لو تركوا الختان يكون خلوا شيء الشريعة ندبت إليه وحببت الناس إلى فعله؟ قال: وإنما هي قضية طبية عادية من قبيل موروث العادات والاعتماد على أقوال الأطباء ونصائحهم. كان الطبيب قال الشدة نافع، الكلوراكين الناس استعملوا، كان قال ما نافع ما استعملوا، قال البنادول مفيد الناس استعملوا، قال ما يفيد ما استعملوا، قال لكم تستعملوا العدس مع الفاصوليا ما تستعملوا، مع اللوبيا تستعملوا زي ده، بس زي ما قال لكم قال قضية طبية عادية شيء موروث في الآلة، وممكن قال يأخذوا فوقها بالاعتماد على أقوال الأطباء ونصائحهم. وانتشرت هذه العادة بين دول حوض النيل قديمة، هنا يتمنى انك دول بتاعت حوض النيل السبعة دي تبدأ من هنا شنو حبش والسودان ومصر بيجاي وبغادي كينيا وقندا وزائر والجنوب الجديدة دي بسم الدول بتاعت حوض النيل، النيل الأبيض والنيل الأزرق. قال الحتات دي هل اشتهر فوقها هذا الكلام يختنون الإناث، وقد انتقلت هذه العادة إلى بعض العرب كما كان في المدينة المنورة، أما في مكة فلم تكن هذه العادة منتشرة. شوف دبت أزول يعرف الخبرة التاريخ مش الفقه فقط، تعرف التاريخ وتعرف الواقع الحصل في الدنيا. ولذلك عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد أن العادة هناك مستقرة عندهم، نصح من تختن الإناث بألا تنحك في الختان كما في حديث أم عطية. إذن كلام مولانا هنا بيقر بأن الحديث ما ناتش ورد، الكلام اللي بيقول الدكتور يقول أنه لا يجوز أنه يختن الإناث وغير ذلك، جاء الكلام اللي بيذكره الدكتور هو الأدلة اللي بيعتمدوا عليها كثير. ها أكبر دليل هم بيعتمدوا عليه، ما بيعرفوا الفقه ولا الأصول، بيعتمدوا بيقولوا أنه الحديث قاله ضعيف. طيب نتم الباب عشان نشوف الكلام ده. أول حاجة أم عطية بتختن النساء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها شنو؟ اخفضي ولا تنحكي. أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنحكي، معناتها خففي من البذر شيء بسيط ما تأخذي كثير، فإن ذلك أحظى للمرأة. الفقهاء المالكية طبعا ذكروا أنه شنو بنعم الصوت ويكون أحزى للرجل وأحب للبعل ويجيب النضرة في الوجه وغير ذلك. والختان كما يصف الأطباء في عصرنا هذا في عصرنا الحديث على أربعة مراحل. الأول منها قال هو نوع من أنواع عمليات التجميل التي ينصح بها الأطباء عند الحاجة إليها. دار وري الآن الخلقة ما واحدة يعني ولا ما واضح الخلقة ذاتها شنو ما واحدة يعني في خلقة تحتاج لعملية وخلقة ما بتحتاج لعملية. قال ده نوع أول وهذا هو الختان قال في مفهوم المسلمين ده الشيء اللي ذهب إليه طبعا فيه ضعف. أما المراحل الأخرى وإن اشتهر أن اسمها ختان عند الأطباء إلا أنها في حقيقتها قال ما ختان تعد يعني عدوانا في مفهوم الشرع الشريف وهذا الكلام صحيح. الوجه نكون تعدي زي الحاصل في السودان هنا ده الختان الفرعوني أصلا ده ما عنده أساس في أي شريعة هو أصل اسمه فرعوني وفي السودان نسميه فرعوني ونسوي ومسلمين بس عادة موروثة ولا ما واقع لنا شيخ. ها يجي شنو أنه لمن يعمل الختان أول حاجة يخفضه وبعد ذاك حتى ما يعمل له شنو خياطة يخيطه. والمشاكل التي تحصل يا أخوانا العادية لابد من ذكرها أنه المرأة دي بعد ما شنو تصل للمرحلة بتاعت الزواج يجو أنه يكون شنو ما في طريقة للدخول عليها. هي في حالتها بيقوم يشيلوها ويودوها للدكتور لشنو يقوم يقطع الحبل حتى ما يتم شنو تتم العشرة الزوجية. مش العاصل في السودان ماشي للدكتور 24 ساعة دي لابد تعرفوها سمع طبعا هاي ما سمع ايوه قلت بعض النساء قلت لهم الكلام ده خلوه لين احنا نخليه لكن الرجال يقولوا لك قدام وطهربنا الزواج الرجال ذاك دي ما حجة ما حجة ده كان اصل هناي. طيب ده حصل بعد الوضوء ها تنجل الوضوء ما ممكن المرض شنو تضع الطبيعية تنجل الوضوء وهي في نفس الحالة ما في طبيب قريب عشان ما يفك الخيط بتموت وماتوا ودي المستشفيات ودي الإحصائيات موجودة عند الدكتور. نحن مهارنا قديم نسأل الدكتور لا عادي ما فيش يهود دي الدنيا صعد كانت شنو زمن أبونا آدم ده عليه السلام. الثالث شنو بعد الوضوء بعد ما تنتهي ثاني يحتاج شنو الشوال الأبوة الأولى فالثاني خيطوا الأبوة الثانية في الدو ثاني خيطوا الأبوة الثالثة في الدو ثاني خيطوا. لا من الشوال شنو يأخذنا في الخياطة الكثيرة بنتي ولا ما بنتي وحساس مرة هذه وشوال أصلا بتاع بلاستيك والشمس دارباه ده الشيء الحاصل المشكلة بتاعتها. عشان كده بيقول دي شنو دي جناية وكونه يسموه ختان قال معه ختان ده صحيح كلام الشيخنا في مفهوم الشرع الشريف لما فيه من التجني دي جناية عديل على عضو هو من أكثر الأعضاء حساسية زي وزي العين حساس ما بيستعمل أي حاجة حتى إن هذا العدوان يستوعب العقوبة والدية الكاملة كدية النفس المقرر عند الفقهاء أن الواحد له جعل علة في ذلك العدو شناخ ونما دية كاملة لأنه بني آدم أها إذا أدى إلى فساده زي ما أنه شنو ما قبل الرجل وقبل المرأة ده يوم شنو فيه الدية كاملة ده المقرر عند الفقهاء كما هو مقرر في أحكام الشريعة القراء الشيخ أشار والشيء معروف عند الفقهاء. وعلى الرغم من ذلك فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ختن بناته الدليل اللي يستدل به ده مولانا الدكتور يستدل به لكن عندنا نرى أنه شنو يا أخوانا فيه ضعف قبل إننا ما أقرنا بشنو بحديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن حكي ما بالضرورة كان الشيخ يقصد بأن النبي عليه السلام لم يفعل ذلك بناء على جواز ترك ذلك وأن ذلك ليس من المندوب بل من المعتاد للناس ممكن يفعله هذا صحيح. أما من كون أنه لم يفعل في بناته لا يجوز أن يفعل ليتعارض مع الإقرار لأن الإقرار ما قلنا شريعة لا بد أن لا يزال الدليل تركه لا يدل على المنع ما يدل على المنع عشان كده شنو فيه نظر عشان كده قال وترك النبي صلى الله عليه وسلم ختان بناته مع انتشاره في المدينة وهو أصوتنا بين المسلك القويم في تلك القضية. لو الإنسان قال دار يترك الترك ما جائز أصلا لو أكدنا أنه الترك حاصل كما إنه لم يرد نص شرعي صحيح صريح يأمر المسلمين أن يختنوا بناتهم حتى بمفهوم المرحلة الأولى التي ينصح بها الأطباء في بعض الحالات حتى قال بسوء الأطباء كان استمرار تلك العادة من باب المباهي عند عدم ظهور الأضرار. ده الشيء اللي هو وصل اللي هو الدكتور أنه الختان بتاع النساء حكم مباح عند عدم ظهور الأضرار طبعا الأحكام المغررة في الفقه المذاهب الأربعة خلاف ذلك. أقل مذهب يقول أنه مندوب، ده أقل مذهب ولا ما وقع علينا دي المذاهب الأربعة عندكم، شوفوا باب الختان. أقل مذهب يقول أنه شنو مندوب. طيب أضرار، أما مع ظهور تلك الأضرار البالغة التي تصل إلى الموت بما قرره أهل الطب في المراحل الثلاثة الأخرى، طبعا المرحلة الأولانية ما استثناها، فيكون منعه حينئذ واجبا. جاء الفرعون قلنا هنا في السودان ليأخذ السبب يخلي أن المرأة تموت، ليش نقولنا لازم بالوضوء بتموت. طيب أنه الخياطة بسبب لها التهاب لأن العضو حساس، والالتهاب بشنو في حتة خطيرة وسبب موت، لا حافظ ليش نقول سبب الختان. يعني إذا كونه نحن نجعل أنه الختان الفرعوني نجعله أنه ختان، سماح ساك التسمع أنه ما يهو، زي ما أنه الإرهابي شنو يأخذنا كونه ننسبه لدين، هما قال ما ولد الدين، الدين ما ولد الإرهاب، لا دين اليهودية ولا النصرانية ولا الإسلام. فكذلك أنه نحن لما نقول ننسب شنو الفعل جاء إلى يعني الختان، يبقى إذا شنو نحن عملنا سماح، زي ما جعلنا الارتداد شنو يأخذنا من نواقض شنو الوضوء، هو الشغل ما في الوضوء بس فقط، إذا أكبر من ذلك. على طيب يغررون ذلك، فيكون منه هنا إذن واجب. وحدوث تلك الأضرار قد تكون لاختلاف الزمان والقذاء والحواء أو لغير ذلك، يعني أنه ممكن يدور في بلد وفي بلد آخر يكون ضرر أخف، غير ذلك من الأسباب. وقد تعامل المسلمون مع هذا الواقع الجديد بمنتهى الفهم الحضاري في نظامهم القانوني والأخلاقي. المسلمين وضعوا لهم شنو؟ قال وضعوا لهم نظم قانونية تحزب الكلام ده، والنظام القانوني قال مشى إلى الأخلاقيات، وبإلقاء نظرة قال إلى ذلك التطور القانوني والتشريعي في مصر مثلا، عن هذه القضية نجد أن أول نص صدر في مصر حول ختان الإناث هو القرار الوزاري رقم 74 لعام 1959، ويتضمن هذا القرار في مادته الأولى كشفا بأسماء لجنة مكونة أول حاجة من 15 عضوا من رجال الدين أول حاجة المسلمين والطب، من بينهم وكيل وزارة الصحة مصطفى عبد الخالق ومفتي الديار المصرية حسن مأمون في الوقت ده، قبل الشيخ علي جمعة، ومفتي الديار المصرية سابقا منه ثاني مع حسنين محمد مخلوف رجل العلم. وقد جاء في المادة الثانية أن تلك اللجنة قد قررت ما يلي، طبعا الناس الدارين الأساتذة أخونا بيعملوا كذلك، تبدأ بالأبجديات والتعريفات ثم بعد ذلك تجيب القوانين. واحد أنه جابوا شنو يعني، قالوا أيوة قررت ما يلي، قال أن يحرم بتاتا على خير الأطباء القيام بعملية الختان، ما يقوم بها إلا الطبيب، والطبيب كان شاف في حاجة لها يسويها، ما في حاجة لها يخليها، وأن يكون الختان جزئيا لا كليا لمن أراد الزول الدار يعمله. لحد هنا القرار في المادة الأولانية ده بيوافق الشيء اللي كان شنو عليه الفقهاء ولا ما واقع كده، ما في تعارض بينه وبين شنو ما عليه الفقهاء. جمرة اثنين، منع عملية الخناء ختان قال بوحدات وزارة الصحة لأسباب صحية، الوحدات الصحية اللي هي شفخات في أم دول وانفلات وفي وين، قال ما يسوي فوقها، قال في أسباب صحية واجتماعية ونفسية، قال هنا الحتة دي ما مناسبة لها، اللي أماكن شنو بعيد ترى بعيد الناس من الشغلانة دي، شاكل الناس مصريين قاموا كتبوا ضد الكلام ده، قال المرأة هنا مين هنا دي شيلوها ودوها لسنار بعيد، يعني اللي يمشي المستشفيات الكبيرة، أما الوحدات الموجودة هنا في الخالة دي ما تسوي أي حاجة، غير مصر للدعايات المرخصات بالقيام بأي عمل جراحي ومنها ختان الإناث. الختان بالطريقة المتبعة الآن له ضرر صحي ونفسي على الإناث سواء قبل الزواج أو بعده، الشيء اللي ورد هو، وإنما كثرت حالات الختان وتسببت في تلك الأضرار البالغة بصحة الإناث، أصدر وزير الصحة المصري قرارا وزاريا في تاريخ 8/7/1996 القرار رقم 261 لسنة 1996 الذي يقول يحظر إجراء عمليات الختان للإناث سواء بالمستشفيات أو العيادات العامة أو الخاصة، ولا يسمح بإجرائها إلا في الحالات المرضية فقط، والتي يقرها رئيس قسم أمراض النساء والولادة بالمستشفى وبناء على اقتراح الطبيب المعالج. طبعا زي حقتنا بتاع السودان اللي اخونا الفرعوني ده كان عمل له قرار زي ده، طبعا حاجة سمها خلاص، حاجة سمها للنهاية. ضرر ضرورة ضرورة ما عادية وفضائه ما عادية. لقد ذل بعض المسلمين قال ممن لم تتسع آفاقهم، قال أن هذا القرار فيه يعد قال مخالفة للشريعة. الشيخ جبل قال لك شنو؟ ما من الأشياء التعبدية، بل إنما هنا من الأشياء العادية. والنبي لا من جاء ما منعهم خلاهم ما نعل عادتهم. خد بالك جدا الشيخ أخوانا أصولي بينظر بالنظرة بتاعت الزول الفاحص بيعرف الشريعة، الأمر وينه والإباهة وينه. خد دي مشاكل بتاعتنا شنو يا أخوانا؟ الإرهابي ما بيعرف الفرق بين الأمر وشنو؟ والإباهة. هنا يؤد مخالفة للشريعة الإسلامية وبالتالي يعتبر مخالفا للدستور المصري، قام برفع دعوى قضائية لدى محكمة القضاء الإداري، وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ما نصه، وخلصت محكمة القضاء الإداري إلى أن المستفاد من استعراض آراء الفقهية المتقدمة أن الشريعة الإسلامية لم تتضمن حكما فاصلا نصا قطعيا يوجب ختان الإناث أو كمان يحظره. يعني للإثبات مرة واحدة ولا النفي شنو؟ يقول حكما شرعيا قاطعا، يعني إشارة لأنه في حكم شرعي لكن شنو أظني لأن الحديث شنو مرتقى إلى درجة الصحة، إشارة إلى ذلك ولا ما وقع عليك. لهم خبرة أن الشريعة الإسلامية لم تتضمن حكما فاصلا أو نصا قطعيا يوجب ختان الإناث أو يحظره، يعني للمنع ولا الإثبات. ومن ثم فإن الأحكام التي وردت في هذا الشأن قالوا كلها ظنية، ما الاجتهاد ما ظني. طيب، وحيث إن الطب لم يجمع أيضا على رأي واحد، هم ذاتهم يختلفون. كلام عجيب خلاص. وإنما ذهب البعض إلى أن ختان الإناث يحقق مصلحة طبية، بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه يلحق بها بهن أشد الأضرار النفسية والطبية. لابد تعرف أنه المعلومات تاعت الطب كلها ظنية إلا المعلومة جات في النص الشرعي بس، ولا ما وقع علينا. أرقى علم الناس يقول وصلوا له والتقنية بتاعت الطب وكله ومشاكل ذلك كلها ظنية. هذول لما يقول أنه الطبيب قال كذا قلنا فقيه قال كذا يشوف أنه زي كأنك تعصيت الله، كيف الطبيب يقول كذا وانت خالي؟ إذا ما بتعرف الحاصل شنو؟ أي معلومة أصلا كما ورد من لسان الشرع أنها جنو ظنية، عشان ما الله يوري الأطباء ويوري الناس والمتفقه عشان يتفقهوا، الطب يقوم يطلع دواء والناس يستعملوا شنو 100 سنة بعد يتحصلوا على أنه فيه شنو ضرر، ها ويتحصلوا على أنه الشيء الفلاني بيعالج الشيء الفلاني، بعد يتحصلوا على أنه الضرر اللي بيحدث في المستقبل أكبر من شنو من كذا، وبعدها كمان يتحصلوا على أنه الشيء ده بيعالج بصورة ناجحة، واحد كمان بيعالج بصورة غير المتوقعة المظنونة. ده كله عشان الله يوريكم أنه علمكم ظني، لأنه ما ورد في النص، ممكن يبقى صحيح ممكن يبقى ما صحيح. عشان كده هنا الأطباء واحدين قالوا شنو ختان الإناث، قالوا كويس. وآخرين قالوا شنو ما كويس. زي العالم الفلكي قال شنو العيد يوم الثلاثاء، الثاني قال لا يوم الأربعاء، تعرف الحساب أنا ذاتي بعرفه. ها كده هو زي شنو حسابه شنو يا أخوانا؟ ده قبل كم من أول السنة، السنة هي جات لسه، والبيان شو أنه يجي يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء إلا الله عز وجل. أما بالحساب وما بيزبط بالشريعة، جدي الحكم من هنا يبقى ده هو الحاصل. فهنا برضو كذلك الطبيب واحد يقول جائز والثاني يقول شنو. وحيث إن لولي الأمر أن ينظم الأمور التي لم يرد فيها نص شرعي قطعي في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيها إجماع، وكذلك المسائل الخلافية التي لم يستقر فيها الفقه على رأي واحد. طيب حسنا دار نفهم، حسنا الناس جابوا القرار ده مسلمين ولا كفارهم دين؟ حسنا دار دين مرجوهم شنو؟ الخواجة ولا اليهود ولا النصارى؟ مرجو من الشريعة الإسلامية. المضطرب مش يقول شنو الناس ضد الشريعة عشان شنو ما يلقى زول يقف معه إلا يكذب زي ده، ولا باوق عليه. ما عشان كده لما قالوا أنه قالوا في مصر الناس ما دارين شريعة، عن الأزهر قالوا نحن الأزهر، قال والبيت في الشريعة منو ذاته زينا ومنو اللي بيقول الكلام ده؟ وينه؟ عبارة عن ذول نحن ما خاتمنا أنه من النظر بيعرف الشريعة. بس كده يا أبو زيد. طيب، وبصفة عامة جميع المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد، وأن مسلك ولي الأمر في ذلك ليس مطلقا، وإنما يجب أن يكون مستهدفا بتنظيمه تلك المسائل تحقيق مصلحة عامة للناس أو رفع ضرر عنهم، بما لا يناحد نصا شرعيا ولا يعاند حكما قطعيا. إذا الناس اللي بيقرروا الكلام ده احنا ما بنقدر نقول لهم أنه أنتوا كفار، ما عندكم مرجعية في شنو في الشريعة، ده هسه بيرجعوا الكلام للشريعة. وجاء قرار محكمة القضاء، يعني هسه الجملة السابقة دي ثلاثة سطور بيقصد بها أي حاجة بتحتاج للنظام، كان الناس ما نظموا، ممكن ولي الأمر شنو ينظم؟ قال تنظيمه في إطار أنه شنو ما يتعارض نظامه مع المبدأ الشرعي بس. وجاء قرار محكمة القضاء الإداري سنة 1997 بأنه لا يمكن اعتبار قرار الوزير مخالفا للدستور. وطالما أن الختان عمل جراحي خلت أحكام الشريعة الإسلامية من حكم يوجبه ما واجب، فالأصل أن لا يتم بطريقة العلاج، إن تم يكون شنو؟ علاج. قال فالجراحة أيا كانت تبعتها وجسامتها التي تجري دون توافر السبب الإباحة بشروطه كاملة تعتبر فعلا محرما شرعا وقانونا التزاما بالأصل العام الذي يقوم عليه حق الإنسان في سلامة جسمه، لأنه من باب شنو ما تلقي الأذى لغيره، وتجريم كل فعل لم يعني كل فعل شنو لم يبحه المشرع يؤدي إلى المساس لهذه السلامة. أي جريمة تؤدي لكونها تحلل الشيء اللي ما جوزه، هذا بالنسبة شنو لمصر. أما في أغلب الدول الإسلامية الأخرى فهي لا تقتل النساء، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية مثلا. ولعل هذا الرد الموجز على تلك الشبهة قد أزال اللصة وصحح الفحم في تلك القضية التي تستخدم للدعاية أكثر مما تستخدم للإنصاف. وعلى كل حال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختم بناته الكرام عليهن السلام، والله تعالى أعلى وأعلم. قلنا دائما الأدلة بتكون إما أن تكون أدلة عندها مقابل، وفي أدلة أخرى تقوم مسلمة ما عندها شيء يقابلها. فقهاء المذاهب الأربعة كلهم ماخذين بالختان، المذاهب الأربعة كلهم ختان خليك بتاع الرجل ده مجمع عليه، لا دكتور لا غير دكتور. والكفار ذاتهم منقسمين لقسمين، كافر عنده دين سابق، اليهود والنصارى ذي كلهم شنو بيختنوا، ما في ذول فوقهم شنو أغلف، إلا الكافر المجوسي المارق من البهر ولا طالب من الشجر ده، ده هو شنو اللي بيقعد بالغلفة بتاعته دي هو قاعد كذلك، بتاعة الرجال مفروق منها. أما ما يتعلق بالختان بتاع النساء، المذاهب الأربعة كلها بتجوزوا وتجعلوا أنه شنو أقل مذهب من المذاهب الأربعة جالوا أنه مندوب، والمالكية هم اللي قال شنو مكرمة، بيقول ابن أبي زيد الغيرواني قال شنو مكرمة وحسن كان عمله، والشراح بيقولوا أنه أحزى للرجل، وكذلك شنو بيجيب النظرة في الوجه ويجيب شنو الرقة في الصوت وغير ذلك من الأشياء اللي هي ممكن تفيدها وتفيد الزوج من هذه الحيثية. لكن ما ذكروا حكم قالوا نعم كان الواحد ما سوى للبنت يكون فيه كذا وكذا. أما الناس الأطباء بيتكلموا ما بيتكلموا من المنظور الفقهي، بيتكلموا يقولوا شنو الحديث اللي بيقول إن حكي وإخفدي ولا تحكي، يقولوا الحديث ضعيف. السيوطي حصل ده الجامع الصغير شايف الإمام السيوطي بيقول شنو الحديث حسن، الحديث داري نعرف درجته. الدكتور هو يمنع الناس كونه ما يسألوا الحبنة بعد ما يكونوا شنو ياخذوا الإسعافات الأولية، لكن هو ممكن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، كان يخلي الكلام لناس ولا للدكتور على جمعة يتكلم، لكن ما كان الطبيب يتكلم فوقه، وكان يتكلم يقول العلماء قالوا، أما يقول الحديث ضعيف والضعيف لا يجوز علينا. الحديث الضعيف درجات، في ضعيف أي ضعيف يختلف إلى منكر أو متروك وإلى ضعيف، يبقى شنو يا أخوانا أوضع أنواع الضعيف جشنو لا يعمل به، لأنه قبل لمن قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف ما قالوا بثلاثة شروط، أنه ما يشتد ضعفه وما تجيبه بثقة الجزم وما تجزم بنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة شروط ده. طيب الحديث المختلف فوقه هل هو منكر أو شاذ او متروك او ضعيف فقط. ده يبقى شنو؟ ضعيف بمرة ما يهول بيستعد حدوه. اما الحديث اللي اختاره فوقه على العلم واحد قال حسن والثاني قال ضعيف، فمعنى مجمع على ان الضعف بتاعه شنو؟ بسيط لم يشتد، لا يعمل به في فضائل الاعمال في الواز وكذا وكما هو مقرر فيه عشان ان اهل الحديث. هذا من ناحية. طيب اذا كان الحديث ضعيف ضعف بسيط وجاءت روايات اخرى تؤيده، يبقى خلاص الامر شنو يا اخوانا؟ بيرتقي الى درجه الحسن او ربما ارتقى الى درجه الصحه بحسب وجهات النظر بتاعت المحدث. احيانا واحد يحكم عليه بانه صحيح واخر يحكم عليه بانه شنو؟ حسن. لمن يقول ان الحديث ضعيف ومالو انه ما حصل، النبي عليه الصلاه والسلام في حديث مسلم يقول اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الحكم ده النبي صلى الله عليه وسلم جابه لأمة، أمة ذات ولا أمة ثانية؟ إذا أمة عندها ختان ولا ما عندها ختان؟ ها الختان من الرجل بس ولا من المرأة برضه؟ ختانان. والحديث في مسلم. يبقى الجماعة دي خليهم يرجعوا شوية من كلامهم ده. إذا الختانان ده دليل على أنه الختان في الرجل فيه وفي المرأة فيه. بالتالي ما ممنوع في الشرع إلا إذا كان شنو؟ جلد الفرعون ده حتى يمنع. إذا الفقهاء لمن جوزوه جوزوه من باب أنه شنو يا أخوانا؟ كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يمنعهم. ما في فرق بين إقراره وأمره وفعله، كله واحد سواء، إلا إذا حصل التعارض يقدم القول على الفعل. يعني القول يدين الأموم ويدين الحيثية، والفعل لا يدل على ذلك، ده الشيء المقرر عند أهل الأصول. فلما كان الأمر كذلك والفقهاء بتاعنا المذاهب الأربعة قرروا جوازه، إذا الحكم والقول بأنه ما في الشرع فيه طبعا جناية. الجناية شنو؟ إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. ولا من نجي كلمة اخفضي ولا تنحكي. اخفضي نقول أمر، ها أمر شنو؟ كل حاجة نجعله أمر إباحة، كونه أمر إباحة خلاص هو مباح. البيبيه ويحلل ويحرم منه هو النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أباه كون أباه خلاص. طيب ننظر للفقهاء، كان ما ورد نص كله كله المذاهب الأربعة دي من تقول أنه شيء جائز خلاص يبقى عنده أصل في شنو؟ في الشرع، لأنه الشيء ما عنده الدليل يقاس على الشيء اللي عنده الدليل، ويأخذ الشيء ما عنده الدليل حكم الشيء ورد به الدليل، ويأخذ نفس المستوى يحكم به. قول المجتهد حجة لمقلديه مع قسمته. فمن هذه الحيثية أنه القول ده شنو يعني في مقابل القول الثاني. أما كونه ديلك شدد الوطع فيه عشان الحيثية موجودة، يعني كلامه ده صحيح زي الحالات الموجودة في السودان. الطبيب يمنع كل يوم يجيب المرأة في الولادة مشكلة ويجيبوها في الزواج مشكلة، والطبيب كل يوم يشاكل، كونه ناخذ القرار داك بهذه المثابة يبقى ده وقته. طيب الأقوال تحت الفقهاء تجي أقوال في الإثبات أقوال في النفي وتتعارض ولا يمكن الجمع بينهما، لأنه دي الجمع بيناتهم يبقى شنو؟ سلبي. من واحدة إيجاب والثاني شنو؟ سلب. يعني واحدة إثبات والثاني نفي، يبقى ده شنو؟ ده بيعملوا به في وقته ده يعمل به في وقته. دي المسألة بتاعت شنو؟ لا إكراه في الدين. شغلنا إلا شنو يا أخوانا اللي يعرف الفقه كيف يعملوا به؟ يعملوا بنفس القرار ده شنو؟ أنه لا يجوز لا يجوز لا يجوز، بناء على أنه عندنا ناس في السودان الحالات شنو؟ الما شرعية دي وفيها ضرر حسب نفس الطهور الفرعوني ده حكم يكون شنو؟ إباحة ولا الندب؟ حرام. خلاص يبقى الدليل اللي ذكره الدكتور يبقى شنو؟ ينصفي مثل ذلك. طيب ما في لا فرعون ولا هناي، عادت بعض الناس أنه يعملوا الخفاض الشرعي، يبقى يكون حكمه شنو؟ الإباحة كده أهو زي ده بس. طيب واحد ها أو كمان نجاله ند، ما في كان جعلناه ند بيصيح وكان جعلناه إباحة يصيح، على رأي الدكتور أنه شنو من باب المباح لأنه عادة وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. والرأي أنه مندوب ولا مندوب يعني؟ ما قلنا المذاهب الأربع أقل مذهب ذاكر فوق الندب، أقل مذهب ذاكر فوق الندب. أما الفقهاء ما بيتفقوا في الأوامر، واحد ياخذ الأمر على الوجوب والثاني على الندب والثالث يأخذ على الإباحة، ده هو دليل القرآن في ذلك. إذا اخفضي، هل هو أمر ندب؟ لكان تبقى المذاهب كلها شنو؟ بتاخذ بأنه هذا شيء ندب. أم اخفضي هو أمر إباحة ولا هو وإذا حللتم فاصطادوا، هاك فاصطادوا ندب ولا إباحة؟ إباحة وليس ندبا، ده هو الصواب في ذلك. اتضحت المسألة إن شاء الله. فرعون مكروه ولا حرام؟ حرام. ولا ثلاثة ولا قولين ولا ثلاثة، واحد بس. طيب المسألة التالية سؤال رقم 23 في سؤال. طبعا المتطرفين تعبوا شديد كونه يبقى على رأس مصر والبيفتي في مصر واحد على منهج ومنهج ده نحن ما هو المنهج بتاعنا ده لا بد رجل ده نحن نلقى له شنو عيب بس عشان الناس ينون أفرر الناس منه الشيء اللي يعني استعملوا مع مولانا الدكتور يا أخوانا لا بد تعرفوا الكلام ده ولا ما هو عليهم المتطرفين الموجودين في العالم وبالتحديد الموجودين في مصر شافوا أنه زي مصر دي يكون مفتي الديار المصرية واحد ما على منهجنا الشغل ده ما بيعجبنا جبنا سوي ليش نو كان انتخابات بيفوز كان علم بيفوز ومصر عندها ملايين الدكاترة ملايين مبي بالآلاف يلا شالوا أي زول جابوه يبقى هو بيساوي شنو ما زي ما ذكرنا بحسب تكتب الورق هو معناه باعتباره شنو أكبر عالم يبقى شنو يقوص شنو يفتش في عوراته بس دارين نلقى له خطأ عشان نقول الرجل ده بس ما يصلح للشغلانة دي الجبري قال شنو الدكتور اللي جوا قال شنو من الأكابر وإن تطاول عليه شنو على صاقر زي الصغار كده بس يعني جنجويت خفافيش كده صايف الكرعين بيخدش شنو مرات لا من تلتمت كده تلقى أنه بعد بيخدش الكرعينه الدكتور محمود سعيد هسه قاعد حي يرزق بلغ درجة التحديث على طريقة المحدثين والفقهاء جاءه الرد للألباني في 7 مجلدات قال شنو قال العلم بقى فوضى والدين بقى فوضى والردود بقت فوضى قال لقيت واحد كتب كتاب القول السديد في الرد على الدكتور محمود سعيد كتبه قال في الرد عليه هو ذاته بيتكلم وبيضحك والناس اللي ما هو بيضحكوا قال انا شفت الكتاب قال لو جابوا لي كلمه صحيح له ذاته ها صحيح له يعني ما يعني بس قول نمله جات لشنو الكردوس ده ما بس نملة ما في كردوس في شنو ما بيعرف أنه ذاته في نملة شخص تقول في شنو قال اللغة العربية ما يعرفها مرفوع من المنصوب ما يعرفه والدكتور محمود سعيد هسه الدكاترة الموجودين الآن في العالم زول درس مع أهل العلم السابقين زيه هسه ما موجود تم زميل للدكتور مولانا علي جمعة ده طيب الجماعة من ضمن الأشياء اللي بيبحثوا بيقولوا أنه الدكتور علي جمعة أفاه التعامل بشنو بالربا ولا ما هو قال ايه معناها دارين شنو اخونا نتبع عورته ونجيب له حاجه تصدقه ولا ما هو قال ايه يا اخونا قالوا انه شنو اباها التعامل بجنو قالوا بالربا يا اخونا ما ممكن يكون يا اخونا زول كبير طويل سمين زي يقول شنو الربا حلال ما ممكن لكن الشبهه قال انا بوريكم ليها اسمع هنا قال الجماعه سالوا السؤال بيقول شنو قرانا في الصحف ما نشر عن فضيلتكم من إباحة العقود الفاسدة قلت العقد الفاسد يجوز في بلاد غير المسلمين فما حقيقة ذلك وما أدلة هذه الفتوى الجواب بتاعه نعم كان التعامل مع غير المسلمين في ناس أجازوا من أهل العلم ده في الباب السابق في أدلة يا شيخ في شنو في مقابله طيب يمنع المتفق عليه ولا المختلف فيه المتفق عليه الجواب قال حقيقة هذه الفتوى قال أني سئلت منذ عدة سنوات تقبالا جدا وليس في وقت ما نشر ذلك في الصحف عشان تعرف أن شنو فيه تقبال أوراق ها وكانت الفتوى بخصوص الحج وكان نص السؤال هل يجوز أداء الحج من المال الناتج من العقود الفاسدة كبيع الخمر لغير المسلمين في بلادهم وكربا مع غير المسلمين في بلادهم كذلك وكانت اجابته هي كده هو زيدا بلادهم دي في بلاد الكفار يعني طيب انكم قلتوا الحج بمال الحرام طبعا في الفقه المالكي ما بيصير يصير بيصير ولا ما بيصير صح جميل ذهب الامامان قال الشيخ العلو قال قلت لهم ذهب الامامان أبو حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف أنا أبو يوسف خالفهم الشيخ ورحمه على أنه شنو مسألة شنو خلافية قال إلى يعني محمد خلافا لأبي يوسف إلى أنه كاربا قال بين المسلم وغير المسلم لكن وين في دار غير المسلمين لكن ما زارد المسلمين ومولانا الدكتور يعني اللي هو شنو اخونا محمد احمد علي الامام رحمه الله كمان في مساله بتاعت نفس المساله سالوه عن الربا جابوه في الكرسي الساخن قال له مولانا اي قالوا ابحث الربا بالحرف ساعه كامله انا حضرتها من اول الاخره قال له انا ما ابحث الربا لما طلع الفتوى بجواز التعامل بها مساجد الخرطوم كل الناس صعدوا في المنابر ذات الجمعه نددوا بالدكتور انه اباح الربا جاب الدكتور قال انا ما ابحث الربا سويت شنو قال قلت يجوز التعامل بالربا مع غير المسلمين هذا شنو الناس اتجوزوا بيقولوا شنو يجوز التعامل بالربا مع غير المسلمين في بلدنا ولا في بلدهم في بلادهم جهد الإشكالية هنا بين الفرق بين هذا وذاك عرفت الحتة دي الجزئية الدكتور ما ذكرها وما جايبها طيب حب أنه في جماعة قالوا مولانا الدكتور ما يعلم أنه شنو بيعرف الترجيح وبيعرف أن هذا القول مردوه وليس براجه وين الناس أجازوا رأي أبو حنيفة ورأي أبو يوسف لكن ما بيكون ما بينحت لا من يكون حجة لا من يبقى فوق الحديث النبوي الصحيح الصريح مالك في الموطأ البخاري في الصحيح أبو داود في السنن وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا بخيبر فجاءه بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا الجمع التمر بتاعك الرديء الشين ده ما بيدوك البركاوي الكبار كبار ده بيعوا بقريشات يدوك الدريحمات في يدك ومش يشتري بالدريحمات ده شنو التمر الكبير لكن ما هناك وناس خيبر ياتمه لكن لم يبيه له النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده شنو يا لاحظ هل هذا يتعارض مع فتوى بتاعت أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه لا يتعارض لانه خيبر لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم قد شنو ملكا للمسلمين عشان كده شنو المساله فقهيه دقيقه ما بيعرفوها اذا الناس اللي جوزوا التعامل بالربا مع غير المسلمين في بلاد غير المسلمين وخيبر فتحها اليوم ذاك النبي عليه الصلاه والسلام عشان كده شنو قد ملكا للمسلمين بيقول شنو هسي قال أنه وأن قال لا ربا بين المسلم وغير المسلم في دار غير المسلمين وأن المسلم في ديارهم له أخذ أموال غير المسلمين بأي وجه كان ولو بالأخذ الفاسد كالقمار أو بيع الميتة والخمر يشين كان بيأكل الفتيس قال كان ودي وقال بيه بس أخذ منه قالوا قال محارب تأخذ منه فتيس مالك في الحتة دي وقال والخمر قال محمد وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ عنهم أموالهم بكتيب أنفسهم بأي وجه كان ده شنو يقولنا الشرح الكبير للسرخسي ده أمدة صاحب الأحناف صاحب شنو يقولنا الأصول للسرخسي في ثلاث مجلدات في علم الأصول طيب ثم قال ولو أن المستعمن فيهم واحد من الكفار أمناه أي في غير المسلمين باعهم درهما بدرهمين درهم بدرهمين ما دربا إلى سنة ثم خرج إلى دارنا بعدما جاء في أرض المسلمين ها ثم رجع إليهم أو خرج من عامه ثم رجع إليهم فأخذ الدراهم بعد حلول الحول لم يكن به بعث قال يقول انه لا منطقه في ارض المسلمين لو الكافر ذاته شال القريشات دي ولو جل بلد المسلمين ورجع ده كل ما بيمنع انه كون التعامل شنو موجود قال ممكن قال شنو تاخذ منه الدرهم بالدرهمين الراي بتاع منو يا اخوانا بتاع ابو محمد وقال السرخسي بعد ذكره لمرسل مكحول مكحول يا اخوانا من التابعين عنده حديث مرسل كان المفروض يذكر الصحابي بعد ذاك ينسب للنبي عليه الصلاه والسلام لكن الحديث جاء شنو مرسل والمرسل ضعيف لا يستشهد به في الأحكام بيقول شنو لا ربا بين المسلمين وبين أهل دار الحرب في دار الحرب ضعيف لكن الحكم هو شنو مش عليه وهو أي مرسل مكحول دليل لأبي حنيفة ومحمد رحمهم الله بجواز بيع المسلم الدرهم بالدرهمين من الحرب في دار الحرب إلى أن قال وكذلك لو باعهم ميتة أو قمرهم قمار عديل وأخذ منهم مالا بالقمار فذلك المال طيب له عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله. سألوني قال هذا المقال شنو؟ من أهل العلم لا يقول بها إلا ديل، أو معظم الناس يقولون بها إلا ديل أبو يوسف أبو حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني تلميذ الإمام مالك، تلمس على أبي حنيفة بعد وفاته انتقل لمالك، هو اللي روى الرواية بتاع شنو يا أخوانا محمد بن حسن الشيباني الطبعة الهندية الموجودة بتاعت الموطأ. لا ما ضعيف. إذا كان المرسل طبعا يتقوى بمرسل آخر، والمرسل يتقوى بالموقوف ويتقوى بالمرفوع ويتقوى بالعمل. حسنا من جاي يقول شنو تقويته بالعمل. حس الشيخ داير يقوي لنا المرسل ده بالعمل، الشيء اللي فات على الألباني وضعف الأحاديث الكثيرة الموجودة فيه السنن الأربع، وتعقب الدكتور محمود سعيد ووراه أن تطبيق الفقهاء والمحدثين بالأحاديث كون مجرد مرسل قال ما ألقوه، بل إنما عملوا به بمقتضى أنه شنو وجد له دليل يؤيده، والدليل إما أن يكون الأشياء ذكرها ما بيعرفها إلا الأصولي والفقيه والمحدث جمعين كلنا الثلاثة. عشان كده هذا الألباني يكون 390 حديث ولا واحد طلع عليه ما في ضيف. حسن الشيخ داري يجيب لنا الآن المرسل بتاع مقبول ده عنده وجه. دليل لأبي حنيفة ومحمد رحمهم الله في جواز بيع المسلم الدرهم بالدرهمين من الحربي في دار الحرب، إلى أن قال وكذلك لو باعهم. ولهنا مشينا تاني. وقول الإمامين أبي حنيفة ومحمد هو المعتمد والمختار عند السادة الحنفية. الشيخ داري يوري واحد تقول يا مولانا أنت نقلت الكلام ده أنا أبي حنيفة وأبو محمد، نعم هم أساطين وعمدة المذهب الحنفي، لكن القول ده عندهم ضعيف. قال هو الراجح عندهم. قال هو المعتمد، قال والعمدة عندهم. ها ومن وين مولانا لقيت الكلام ده؟ قال والمختار عند السادة الحنفية، فقد قال الإمام السرخسي بعدما يعني بعد نصه السابق وهجتنا يقصد السادة الحنفية في ذلك ما روينا وما ذكر. ما روينا وما ذكر صيغة بتاعت التمريد، يعني يذكر عن ابن عباس وما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع، وأول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب في الخطبة بتاعت حجة الوداع اللي عملها النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده معناه شنو؟ سيدنا العباس طبعا المشهور في السيرة أنه أسلم يا أخونا شنو مع فتح مكة. الدكتور طبعا في قول في السيرة قيل أسلم من بدري لأخفى إسلامه عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد في مكة ويديه الأخبار، وده الحاصل طبعا يوم أهد هو رسل له وكذا كله قاعد يراسله. الدكتور بيذهب إلى أن سيدنا العباس أسلم من يوم بدرين. لما قال ليش نو تدفع حقك وتدفع حق أخوانك أولاد الدين. قال لي يا محمد الدخول كده ما خليك تفقرا ما عندي أي حاجة. قال وين البروش اللي خطيتها هناك لأم الفضل؟ قلت كان أنا متى الفضل عنده كذا وعبد الله عنده كذا فلان عنده كذا. يا محمد والدخول وراك الكلام ده منه؟ قال لي وراني الله. قالوا قيل سيدنا العباس أسلم من وقت. طيب أسلم ورجع مكة. سيدنا العباس بيشتغل شنو؟ بيدفع الدرهم بالدرهمين أو درهمين بثلاثة درهم، يعني بيتعامل بالربا. قال مع علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. أهل مكة شنو يا أخوانا ما داروا حرب ولا ما وقع عليه؟ أهل مكة شنو كان الوقت ده؟ يلا هو قاعد معه هنا في دار حرب ونصر شنو في المدينة. فشان كده قال لا من جنب عليه الصلاة والسلام والعباس أسلم. قال لا، قال أنه الربا بتاع الجاهلية كله وضعته. أي ذول ودى 100,000 منتظر يجيبوا له 150، أنا الحكم ده بطلته يرجعوا له شنو 100 بس بتاعته. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون زي ده. يلا قال أول ربا كمان أنا عدا وأقول ما فيه زيادة. قال بتعمي عشان ما تقول إن هنا والله قربنا نضرب ضربة ولا هنا حق عمي أنا وضعته. قال داري وريك على أنه سيدنا العباس كان يتعامل بالربا لكن مع منو يا أخونا؟ مع الكفار بمكة. قال الدليل اللي استدل به منو يا أخونا؟ ده الصرخسي إمام الأصوليين كتابه لاقينا عنه في الأصول يا أخونا فيه ثلاثة. أنا مكة دي غير العباس نفع مسلم؟ كان فيها 100 من المسلمين ما بيصليها من قبل الكفر، الرئيس بتاع كافر والناس اللي معاه كفار والسلطة عند الكفار والمسلم ده إلا بالدس اسمع أرض الكفر. نسبة الموجودة ما بتطلع من أرض الكفر، يكون المسلمين موجودين عندهم شوكة وعندهم قوة، لا من يقيم الشعائر بتاعتهم زي ما هم دائرين، ولو الطرف الثاني دار يقاتلهم يقدر يقاومهم حتى ما تبقى شنو أرض الكفر. يعني حسنا أنت مجلس سكنت في أمريكا تبقى شنو يعني، تبقى أرض السلم بتاع الكفار لكن بتاع شنو سلم، ها فيها الأحد أو فيها الذمة، لأنهم ما بيقاتلوا بيتبرد ما بيقاتلوا، الحكم كله مفصل. عشان كده شنو قال بيسافر يقولوا ماشي للبلد الفلاني، ما ضاقوا أي يعني مسألة من مسائل الفقه بتاع الإسلام. لو يعرفوا الفقه بتاع الإسلام يعرفوا البلد وين والكافر 200 والمسلم 200 ويقاتل 200 ومتى لا يقاتل، ما بيوروهم الكلام ده، قفلوا من بقية الناس فاستخف قومه فأطاعوا كده هو زي ده. قال وهذا لأن العباس بعدما أسلم رجع إلى مكة وكان يرادي، معناه يتحمل بالربا، وكان لا يخفى ها لا يخفى فعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم ينهوا عنه دل أن ذلك جائز، وإنما جئل الموضوع من ذلك ما لم يقبض حتى جاء الفتح. نعم يوم الفتح قال أي ظلم ما قبض خلاص أنا وضعت النبي. قال جئت دليل الإمام السراسي الإمام الأصوليين. طيب الشيخ دار الدينة كتب بتاعة أسود الأحناف يوم الفتح، أول إحنا قبل قلنا حجة الوداع هي يوم الفتح، كانت في حجة الوداع ما فيها شاهد وقع علينا وفي حجة الوداع قال ولا في يوم الفتح قال الخطبة دي هسه قالها في حجة الوداع، هنا هسه قال في حجة الوداع ولا يوم الفتح برضه ما في خطبة شيء. لكن دي هذه هسه لكن في هذه دي خطبة أيوة هناك ذاكر عنه في حجة الوداع. أيوة الحديث الموجود في حجة الوداع. طيب إذا كان نعم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أي ربا بتاع الجاهلية وذكر فيه نعم حجة الوداع الطويلة، لكن قلنا في حجة الوداع وجه الشاهد وين؟ إقرار النبي عليه الصلاة والسلام قال لحد ما حصل فتح مكة ما بيناتهم كم يا أخونا ما سنتين بس ما بقى ترضى المسلمين. طيب خد بالك 200 لكن بطلوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد اللي يا شيخ بعد الفتح حتى ما بطلوا بطلوا بعد الفتح لا بطلوا بعد الفتح حتى ما جنوا بعد الفتح حتى ما بقت بلاد المسلمين قبل الفتح ما بلد للمسلمين. قبل الفتح يا شيخ قبل الفتح جائز بعد الفتح معناته بقت أرضا للمسلمين وإبتال الحكم ممكن يأتي في أي وقت تاني. الفتح ما حصل وإبتال الحكم يأتي يأتي بعد ذلك وجل حكم بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما فتح حتى بعد ذلك شنو الربا بتاع الجاهلية شنو موضوع وأي ربا بتاع الجاهلية قال تحت كراعي. والشيخ داير يسرد لنا الكتب كلها بتاعت أصحاب الأحناف المصادر اللي بيذكرها دي أكبر مصادر للحنفية. الحنفية ما عندهم كتب أكبر من دي في الساحة بتتحدث ديها المدونة بتاعتهم وخليل ومنها الجليل وإلى آخره ديها الكتب بتاعته. أول حاجة الشيخ المرغناني والكمال بن الحمام والحصفي وابن عابدين. ابن عابدين ده براه كتابه في 14 مجلد دي من أكبر الموسوعات بتاعته. قالوا جميعا لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب. الناس الدارين ورثوا الدكتور على الجمعة لبلغ المسلمين بيعرف الصلاة ولا فوق عليكم يا أخوانا قول ما بين القوسين ولا ما شايفينه لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب. وذكروا أن المسلم في دار الحرب له أن يأخذ مال الحربين بأي وجه كان بغير قدر منه بس ما تبقى قدار عشان ما شبه الصومة بتاعت المسلمين. وظاهر كلام السادة الحنفية أن الحكم عام في أخذ المسلم بالربا في دار غير المسلم وعطائه، ولكن الكمال لابن الحمام ذكر أن أئمة الحنفية في دروسهم قيدوا حل الربا للمسلم حل الربا للمسلم في دار الحرب بأخذه من الحربي. يعني إنت تدفع درهم واحد وهو يديك درهمين، لكن إنت ما تدفع درهمين ويديك درهم واحد بأخذك إنت مناي. لا إنه شنو يعني لا يخفى أنه إنما يقتدي حل مباشرة الأخذ أي أخذ الربا إذا كانت الزيادة ينالها المسلم والربا شنو أعم من ذلك إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان. الكلمة الدرهمين ما عندها مفهوم وممكن يكون شنو درهم واحد بثلاثة وبأكثر من ذلك يعني بالدرهم من جهة المسلم ومن جهة الكافر. وجواب المسألة بالحل عام على الوجهين وكذا الغمار قد يفدي إلى أن يكون مال الخطر للكافر المال الكبير يعني الغمار قال ما عندي إشكالية ما أنت بتاخد شنو 100,000 قال ممكن تقع في يد الكافر وكم بقى في يد الكافر فيها مشكلة ده هو المال الخطير بأن يكون الغلب له. فالظاهر أن الإباحة تفيد نيل المسلم للزيادة وقد التزم الأصحاب في الدرس أن مرادهم في حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم يعني المذهب العام لا من جاء الإطلاق بتاعه ده شنو قيدوه بهذه الضوابط إذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا إلى العلة وإن كان إطلاق الجواب قال خلافه. شوف الشغلان اللي أخونا ونقل ذلك عنه ابن عابدين بل إلى بيع الخمر والإطلاق هو المناسب لعصرنا. الدكتور هنا ذا كمان تعليقه يبقى الجمعة الكلام اللي قالوا معناتها ما جاءوا براه كان الحكم على الدكتور الجمعة يكون أول ألمنه أبي حنيفة أول حاجة حتى كمان بعد داشنه ينشر الإمام الصرخسي ونحكم بالجماعة التانين حتى ما رأيه ما مسألة فقهية قلنا مقابلة في قول آخر أول حديث ذكرناه الشيخ موسى لا أنا بعد وصل لأن ده كان ما حرب الكافر ده مسالم يجي الزمن وعلى الربا حسن هنا ما بيقول شنو في دار الحرب بيقول حرب هاي ما بيقول حرب في دار الحرب معناتها مفهوم شنو غير الحرب لا يجوز هو الدكتور قال شنو الظاهر الإطلاق المنطوق هناك يقول لا يجوز والدكتور يقول ظاهره الإطلاق حتى يدل الدليل على أنه في فرق بين الحرب وغير الحرب. قلنا هذا الدليل في دليل آخر مقابل ليه ولا ما هي قال هو شنو أقول له تمدخي برا هكذا قال لا قال بالجمع بالدراهم وبتاع بالدراهم شنو جنيبة هو الشيخ لما يقول لك أنه صاد الأحناف طيب من من المالكية المالكية ما بيجوز ذلك الشافعية ماله ما بيجوز ذلك والحنابلة ماله ما بيجوز ذلك إذن هل نحن يجوز أنه نمنع الخير بناء على أنه أخذ بقول الحنفية ما بيجوز لأنك تنتشر القاعدة بتاعت مذهب وتشكيلها في مذهبياته ما تشوف أنه واحد قاعد يصلي تقول له صلاتك ما صحيحة هو شنو أخونا أنه الحنبلي أنه إذا مس المرأة ما يتوضى الحنفي يلا شا مس المرأة ومش يتوضى ومش الدار يصلي تقول له صلاتك ما صحيحة أوي أنت اللي بتصلي خلفه أوي ما تصلي أوي الصلاة ما صحيحة تقول له الكلام ده طبعا لا شو تقول قاعدة بتاعت مذهب ما بشيلوها يشغلوها في مذهب تاني بس يلبس ما